وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم